العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير آيات الأحكام من كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد. وصلنا إلى الآية 30 من آيات سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قال: الغرض الذي سيقت له الآية قطع بريد الزنا وإغلاق الباب الذي تجيء منه أكثر الجرائم الخلقية. ومناسبتها لما قبلها، لما نهى عن دخول الإنسان غير مسكنه دون استئذان وسلام صيانة للبيوت الإسلامية من أسباب الانهيار الخلقي، أمر بغض البصر وحفظ الفرج صيانة لعموم المجتمع الإسلامي من هذا الانهيار. قال: وأصل الغض الخفض، وغض البصر قد يطلق على معنى إطباق الجفن على الجفن حتى تمتنع الرؤية. إطباق الجفن على الجفن يعني الإغماض تماما حتى يعني لا يرى شيء، كما يطلق على خفض الجفن الأعلى وإرخائه وصرف النظر عن مكان نظرته الأولى حياء وأدبا وإن لم تمتنع الرؤية. والمعنى الثاني الغض البصر، الأول هو غمض العين يعني بحيث لا يرى شيئا، والثاني أنه ينظر إلى جهة أخرى، يعني ينظر إلى الأرض أو إلى جهة أخرى فيصرف بصره إلى اتجاه آخر. قال: فهذا يسمى غضا للبصر حتى وإن لم يكن فيه يعني إغماضا للعين ولا شيء، بس مجرد أنه صرف بصره إلى اتجاه آخر. قال: ومنه قول كعب بن زهير رضي الله عنه: وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. في بردة كعب رضي الله عنه في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، فصار فيها على طريقة الشعر العربي القديم، يعني لابد الشعر العربي القديم يبتدئ يعني بالغزل ورثاء الأطلال، يذكر يعني محبوبته وصفة المحبوبة ويتحسر يعني على الفراق ويصف الديار المهدمة من أثر الفراق، وبعدين يصف الراحلة اللي هي الدابة اللي هو سار عليها، وبعدين يتخلص منها يدخل في موضوع القصيدة. تجدون كثيرا من أشعار الصحابة رضي الله عنه تسير على نفس النمط يعني. فكعب رضي الله عنه في مدحه للنبي صلى الله عليه وسلم مشى على نفس الطريقة، يعني تجد القصيدة قسم منها يعني في الغزل وذكر صفات المحبوبة وكذا، وبعدين ورثاء الأطلال وذكر الناقة التي يركبها ويصف الناقة وكذا، وبعدين يتخلص منها ويدخل في الموضوع اللي هو كان موضوع الاعتذار للنبي عليه الصلاة والسلام وطلب العفو عنه، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام كان قد أهدر دمه وأراد قتله، فلأنه كان يهجو المسلمين وكذا، فطلب يعني العفو وتجاوز عنه فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه بردته، يعني أعطاه بردته فسميت بردة كعب يعني. ثم بعدها الشعراء كتبوا مئات القصائد يعني على وزنها وفي موضوعها في المديح النبوي، تسمى بردة فلان وبردة فلان. قال: ومما يحتمل المعنيين قول الشاعر: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ويقصد هنا في مدح كعب يعني لسعاد، قال: غضيض الطرف مكحوله، يعني يقصد انها يعني تغمض قليلا، يعني ليس انها تغلق بصرها بحيث لا ترى شيئا او كذا. وهنا يقول: مما يحتمل المعنيين واغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي، او هذا يحتمل معنيين، يعني اما انه يغمض عينيه بحيث لا يرى، او انه يعني ينظر إلى الأرض أو ينظر إلى اتجاه آخر يعني. قال: وقول الشاعر: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فيحتمل يعني أنه إيه، يحتمل المعنى أنه يعني ينظر في الأرض، يعني الإنسان أيضا إذا نظر في الأرض يعني ولم يدقق النظر في من أمامه، فهذا أحيانا إيه يكون من الحياء يعني، يعني زي ما هو بيمدح سعاد أنها ليس أنها يعني تغمض عينيها، ولكن ممكن أنها تنظر إلى الأرض أو تخفض بصرها أو كده، فهنا يعني يحتمل إيه هذا المعنى. قال: وقوله تعالى يغض من أبصارهم يحتمل الوجهين وإن كان المعنى الثاني أقرب. قال: ومقول القول أعني قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني عندنا فعل الأمر اللي هو قل للمؤمنين، بعدين المقول مقول القول اللي هو يغضوا من أبصارهم. قال يعني محذوف تقديره قل للمؤمنين غضوا من أبصاركم يغضوا من أبصارهم، يعني لأن الفعل يغضوا قال إيه مجزوم جوابا لمقول قل المحذوف، فإنه فعل أمر، يعني الفعل يغض من الأفعال الخمسة مجزوم بحذف الإيه النون، مجزوم بحذف النون. طيب ما سبب جزمه مع أنه لم يسبقه أداة جزم؟ فقال أداة الجزم هي مقول القول المحذوف، فقال التقدير يعني قل للمؤمنين غضوا من أبصاركم يغضوا من أبصار، يعني إذا قلت لهم غضوا فالنتيجة أنهم يغضون، فهذا يسمى إيه جواب الطلب أو جواب الأمر، زي إيه أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء، تخرج هنا مجزوم لأنه إيه جواب الأمر، فعل المضارع إذا أتى جوابا لأمر فيكون مجزوما، مثلا أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرة، فهنا أسلم أمر تسلم فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الأمر، فهنا يعني قل للمؤمنين قل لهم ماذا؟ قل لهم غضوا من أبصاركم، فهذا هو الأمر، وبعدين جواب الأمر يغضوا، فالمذكور هنا هو جواب الأمر واكتفي به عن الأمر المحذوف. وإنما حذف مقول القول لدلالة هذا الجواب عليه وللإشعار بسرعة امتثال المؤمنين للأوامر، يعني يغض هذا هو إيه نتيجة الأمر، نتيجة الأمر، فكأنه حذف الأمر وأتي بنتيجته، يعني كأنهم إيه امتثلوا الأمر وذكرت النتيجة. قال: ومن قوله من ومن يعني في قوله من أبصارهم للتبعيض، لأن من النظر ما يباح، يعني قل للمؤمنين لم يقل إيه يغض أبصارهم وإنما قال يغض من أبصارهم، فمن للتبعيض يعني يغض بعض أبصارهم يعني بعضا من النظر. قال: لأن من النظر ما يباح، ولأن المقصود صرف النظر عن المحرم، وقد يحصل دون إغماض العين كلها، كما أن النظرة الأولى لا تملك، أعني نظرة المفاجأة، وإنما أمر بغض البصر لأنه رائد الفجور وبريد الزنا، كما قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. قال: ومعنى ويحفظوا فروجهم أي ويصونوا ويستروا عورتهم، يعني عن غير أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال: ولم يقل ويحفظوا من فروجهم، يعني هنا إيه تلاحظ في النظر قال يغض من أبصارهم أتى بالتبعيد، لكن ويحفظوا لم يقل من فروجهم وإنما قال ويحفظوا فروجهم، لأنه لا يحل إبداء بعضها ولا يجوز فتح شيء منها، إذ إن أمر الفروج مبني على الضيق، كما أن صيانتها على أكمل الوجوه شيء ممكن، فلم يأتي هنا بالتبعيد وإنما أمر إيه يعني بالحفظ التام. قال: والإشارة في قوله ذلك أزكى لهم إلى المذكور من غض البصر وحفظ الفرج، ومعنى أزكى لهم أي أطهر لقلوبهم وأطيب لنفوسهم وأتقى لدينهم وأنمى لأعمالهم وأرزاقهم، فمن غض بصره أنار الله بصيرته، ومن حفظ فرجه حفظه الله ووسع رزقه، فإن الزنا يورث الفقر وحفظ الفرج يورث الجنة. ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أكفل له الجنة. قال: والمراد أو من يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أكفل له الجنة. قال: والمراد بالذي بين اللحيين اللسان، وبالذي بين الرجلين الفرج. فالأمر بحفظ اللسان وحفظ الفرج. قال: والواجب على من وقع بصره فجأة على عورة من العورات أن يصرف بصره فورا ولا يتبع النظرة النظرة، فإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال: وقد جاء في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. قال: وقد ذكر الأوزاعي أن هارون بن رئاب حدثه أن غزوان وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما كان في بعض المغازي، فكشفت جارية وجهها فوقع نظر غزوان عليها، فرفع يده فلقم بها عينه التي نظرت فورمت عينه، ثم قال: إنك للحاظة إلى ما يضرك ولا ينفعك. ثم لقيه أبو موسى فسأله عن عينه فأخبره، فقال له أبو موسى: ظلمت عينك فاستغفر الله وتب، فإن لها أول نظرة وعليها ما كان بعد ذلك. يعني مثل هذه الأثار عن السلف، يعني طبعا أكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا بعض السلف يكون مثلا في تصرفاتهم يعني شدة أو كذا، تذكر يعني للاستئناس، ليس بالضرورة أن الإنسان يعني يأخذ يعني كل ما فيها، وإنما يعني نفهم منها يعني ورعهم وحرصهم وكذا، لكن ليس يعني معنى ذلك ضرورة الاقتداء بهم. مثلا إذا يعني أخطأوا نظر أو كذا، لابد يعني يورم عينه من الضرب وكذا. الحمد لله دين الإسلام دين سماحة ويسر، يعني يكفي أنه يستغفر الله ويعمل سيئة تمحو، يعمل حسنة تمحو السيئة وهكذا، يعني لا يلزم الاقتداء بهم. يعني تجد بعض الأثار عن السلف مثلا إذا أذنب مشان اللي يحرق يده في النار، واللي مش عارف عمل كذا وعمل. أحيانا الوعاظ يعني يذكرون هذه الأشياء، يعني نأخذ منها المعنى العام، يعني ورعهم وخوفهم من الله وكذا، لكن ليس بالضرورة الاقتداء بهم في التفاصيل يعني هذه. طيب يقول: وقد أسر لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وإن وعليك الثانية. ومعنى ذلك ومعنى ذلك يعني الأولى أنها عفو، أو يعني يفهم من ذلك يعني أن الأولى عفو ما دام الإنسان إيه لم يتعمدها. الأولى اللي المقصود عن يعني غير عمد يعني. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا بد منها نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وعامة الفقهاء على أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، واختلفوا في الركبة والفخذين. يعني من السرة إلى الركبة، هذا الذي عليه جمهور الفقهاء. طيب الركبة نفسها هل هي داخلة في العورة، أو إلى هنا بمعنى يعني أن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها، يعني حد العورة إلى الركبة فالركبة لا تدخل. وكذلك اختلفوا في الفخذين، لأن من الفقهاء يعني من قال عورة الرجل هي السوأتان فقط، يعني وأن الفخذين ليس داخلين في العورة. قال: وتحقيق ذلك في كتب الفروع. وعورة المرأة توضحها الآية التالية. الآية التالية فيها الكلام عن عورة المرأة. قال: هذا ويجوز نظر الشاهد والطبيب ونحوهما إلى بعض العورات عند الضرورة. يعني من الأحكام المستثناة اللي هو نظر الشاهد إلى المشهود عليها، ونظر الطبيب إلى المرأة التي يعالجها، يعني بقدر الحاجة. وبعض الفقهاء يعني يوصلها إلى 8 أنواع أو أكثر الأنواع التي يجوز فيها النظر. وكذلك أيضا مما يعني يراعى هنا مسألة يعني مذاهب الفقهاء في مسألة النظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال، اللي هو مسألة يعني التفريق بين النظر بشهوة وبغير شهوة. فالجمهور يعني على أن النظر الممنوع اللي هو النظر بشهوة، أما النظر بغير شهوة فأباحوه، يعني سواء نظر الرجل إلى المرأة أو المرأة إلى الرجل أو كذا، كانت الفتنة مأمونة وبغير الشهوة. يعني حتى في غير المواضع اللي هي الثمانية أو التي حصروا فيها يعني جواز النظر، فجعلوا يعني قاعدة عامة أن النظر الممنوع اللي هو النظر بشهوة، أما إذا كان بغيرها فيعفى عنه. وفريق من الفقهاء يجعل هذا فقط في نظر المرأة إلى الرجل وليس العكس، وبعضهم يجعله في نظر الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل. قال: وقوله تعالى: إن الله خبير بما يصنعون، قال: تهديد ووعيد لمن لم يغض بصره ولم يحفظ فرجه. قال: والخبير من الخبرة، وهي العلم القوي الذي يدرك بواطن الأمور ويكشف عن دخائل النفوس. الخبير يعني عليم علما قويا يدرك بواطن الأمور ويكشف عن دخائل النفوس. فالخبرة يعني أخص من العلم. يعني قال: الأحكام، أولا يجب صرف النظر إن وقع على عورة من العورات. ثانيا يحرم النظر إلى كل ما يخشى الفتنة من النظر إليه. ثالثا لا يجوز للإنسان أن يكشف عن عورته. رابعا يحرم لبس الملابس الرقيقة التي تشف عن العورة، أنها يعني لا يحصل بها الستر، لو لونها شفاف يعني ويكشف ما تحتها فهذه لا يحصل بها الستر. خامسا يجب تعزير من تعمد كشف عورته. طيب نقف هنا إن شاء الله لصلاة العشاء، وبعد العشاء نكمل إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله.